يا من دعوتها غير الله، كيف خرجت الكلمة من لسانك؟ كيف استطعت أن تقول يا ثم تنزل بقلبك إلى بشر؟ والله إنه شرك، ولو كان حلالا ما استطعنا أن ننطقه.